بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد: باب في الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال: فنظر الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال حفظه الله: قال الإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة ثابت حق لا شك فيه ولا مرية على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤمنون ما جاء في وصفه وأن له كفتين توزن فيها الأعمال من سيئات وحسنات. قال الرازيان: أبو زرعة وأبو حاتم عندما سألهما ابن أبي حاتم عن مذهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ومصر ويمنا، فكان من مذهبهم الميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. قال رحمه الله: حدثني وهب عن ابن رباح عن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن المغيرة عن ابن موسى قال: سمعت عليا يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يقعد على شجرة فيأتيه شيء منها، فنظر أصحابه إلى خمسة ساقيه فضحكوا منها، فقال: إما تضحكون لرد عبد الله بن مسعود الميزان أثقل من أحد. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سميمتان حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان على الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. قال رحمه الله: حدثني سعيد بن محمود عن الوليد عن عبد العزيز بن محمد الداروردي عن اسماعيل بن رافع عن عياض بن جحمان ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، جئت فلتعلمني عملا يدخلني الله به الجنه. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: الا ادلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، ورضيان الرحمن، فقل سبحان الله والحمد لله فانهما قرينان. قال رحمه الله: وحدثني ابي عن علي عن ابي داود عن يحيى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن ابو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان يوم القيامة ووضعت فيه كفتان السماوات والارض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا بما يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. قال يحيى: قوله فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، ومثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: وأخبرني ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباس أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وعياض وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك وقيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. قال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين فقال: حق. قال محمد: ورأيت في تفسير الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس انه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مذهب اهل السنه والجماعه في الحرب والميزان وما جاء في النصوص به مما يكون يوم القيامة من نشر الكفر ومن وزن الأعمال والمرور على الصراط والوقوف على القنطرة وغير ذلك مما جاءت به النصوص. مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة طائفة النافية المنصورة وجوب الإيمان بذلك بدون شك ولا تردد، وإنما خالف في ذلك أهل البدع الذين فهموا من نور هداية الكتاب والسنة. فخالف بعضهم في الحرب والمعتزلة والجهمية وأنه لا حرب، ويدعون بأن الحرب من مسائل الاعتقاد، وما ورد فيه إلا أحاديث آحاد في زعم لا يستدل بها في مسائل الاعتقاد. والحق أنه يستدل بكل ما ثبت في الكتاب والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد والعمليات والسلوك، سواء كان من قبيل المتواتر أو كان من قبيل الأحاد، يؤخذ به ويحمل به من أهل السنة والجماعة. ومن ذلك الحوض والنجاة، فاتفقت النصوص الدالة على أن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم له ولأمته حوضا يريدون عليه على أظمى نائلة تلك على الحوض، ويشربون منه فمن تلو من إجابته لا يطمئ بعدها أبدا. والميزان الإيمان به حق وواجب لدلالة نصوص الكتاب والسنة عليه، ولا يجوز أن تؤول تأويلا باطلا كما ذكر ذلك أهل البدع المعتزلة ومن اهتدى بهم. فالميزان حق والإيمان به واجب مفروض لقول الله تعالى: والوزن يومئذ للحق. فأخبر الله بعد ذلك عن أن الميزان يثقل ويخف، فقال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال: والوزن يومئذ للحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين ظلموا أنفسهم، فأولئك الذين قتلوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآية من سورة القارعة: فمن ثقلت موازينه. الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وجاء ما يدل على هذا المعنى من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فذكر بأن الأعمال الصالحة توزن أقوالها وأعمالها، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا شك أنها خفيفة على اللسان، ولكنها ثقيلة في الميزان، لأنها ذكر لله وتعظيم له وتقديس لله تبارك وتعالى بما يليق بعظمته وجلاله. وأما الميزان لغة وشرعا له كفتان، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، فمن رجحت حسناته بسيئاته أفلح وهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته بحسناته فإلى النار، فقد يعذب فيها بقدر ما جنى، ويحبس في النار بقدر ما انطرح من السيئات. وهو دليل على الوزن، على وزن الأعمال حسنها وسيئها. هذا بالنسبة لمن لهم حسنات وسيئات. أما من ليس لهم حسنات من الكفار على اختلاف طبقاتهم، فالشأن فيهم كما أخبر الله، فلا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. وهل الوزن لصحيفة العمل أو للعامل أو للعامل وصحيفة العمل وعمله؟ ذكر العلماء أقوالا في ذلك، الراجح منها بالدليل أن الوزن للعامل وصحيفة العمل والعمل بثلاثة أشياء، للعامل ولصحيفة عمله التي دونها من يوم جرى عليه فرض التكليف حتى اكتشفت الشاب بالشاب، مدون ومسطر أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة. هذه الصحيفة التي مليت على اضطراب الكاتبين هي التي توجد بما فيها، والعامل كذلك يوجد معه. والدليل على أن العامل يوجد كذلك تفكر ابن مسعود صفة ثابتة، لما طلع ابن مسعود ينتمي ثلاثة وكان بسيط الساقين، ليس سمين الساقين، بسيط الساقين رئيس الساقين، فتعجب الصحابة من جثة ساقين وضحكوا من ذلك لا استهزاء به وانما تعجبا من شأنه فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من جثة ساقين؟ والله إنهما في الميزان أفضل من حصون. وهذا يدل على أن الإنسان يوجد كذلك، وذلك من رحمة الله عز وجل به، وأن الميزان له كفتان، إحداهما الحسنات والأخرى السيئات. وكذلك يدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الميزان والوزن فيه قصة صاحب البطاقة: رجل يؤتى به يوم القيامة له من الذنوب 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيؤمر به إلى النار، فينادي مناد أن أرجعوه إن له عندنا حسنة، فهو لا يظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فجيء ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا له: احضر وزنك. فحضر وزنه قال: وما تغني هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات؟ قالوا: إنه لا يصل شيء مع اسم الله. فوضعت البطاقة في كفة والسجلات الكثيرة العظيمة في كفة، فطاشت السجلات ومالت بها البطاقة، فقل الديوان البطاقة الحسنات، فصار حظه أن يكون من أهل الجنة رغم ما اقترح من السيئات، لأن معه كلمة التوحيد وفضل الله ورحمته على عباده، والله أعلم. إذا تاب من هذه الذنوب توبة نصوحا، هل توزن؟ التوبة من الذنوب التوبة في كل ما قصر، متى تسيئات ما تنسى، لا تنسى سيئات لا تنسى لأنها ذهبت. الفجور إذا كان مثلا التوبة من ذنب يتعلق بحد الله وتاب صاحبه، بدل الله سيئاته حسنات، وإن كان حق للعباد للأموال أو الأعراض أو الدماء فلا يثبت إلا للتحلل من صاحبه، إن كان ما توده إليه في الدنيا، وإن كان دب فاغتنم، وإن كان أرض بعرضه فالغيب والنميمة والجرف والسب والجرف وأمشى أن يتحلل من صاحبه في الدنيا فذا وإلا فليكثر من الحسنات ويكثر من ذكره للخير بما هو فيه.